بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنت كذاب يا عبد الله؟ كفانا مراءة، كفانا نفاق، كفانا لعيبا، كفانا مزاحا، كفانا. عبد الله، أتحب أن ينصر الله الإسلام؟ نعم. هذا كذب، هذا كذب. لو أحببت أن ينصر دينك لكنت الشخص الذي ينصر به الدين. تزعم أنك تريد أن ينصر الإسلام، وتزعم أنك تحب الله، وتزعم أنك تريد أن تتوب، وتزعم أنك تحب متابعة رسول الله، وتزعم وتزعم وتزعم. أين الصدق في هذا الزعم؟ أخي من الذي يشقى؟ فقل لي بأي متاهة ضلت خطاك. هل أنت كذاب؟ قلما تجد صادقا في مشاعره حتى مع نفسه. كذب، صار هذا الكذب حقيقة في نفوس الناس. إن كثيرا منا وللأسف الشديد يخطط لحياته السنين الطوال ولم يخطط لقبره كيف سيكون. القبر، الحفرة، الحفرة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما زال يكذب على نفسه أنه سيعيش ويصدق من يكذب عليه. فإذا جاء طبيب يخدعه ويقول له لا انت كويس، لا لا ده انت صحتك زي الفل كده بس وشد حيلك، ويتشرد ويسعد ويفرح، يكون هذا احسن طبيب في الدنيا. أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ماذا دهاك. تعالوا لنقف لحظة صدق مع الله، لحظة صدق. فانتبه، هل نحن قوم نريد الدنيا أم نريد الآخرة؟ بالصدق. الله أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. إخوتا، دعونا من الكلام. ردوها كذب، ردوها كذب. انتبه، فهذه أخطر قضية في حياتك. هذا مقتضى التوحيد. عش حياتك يوما بيوم، لحظة بلحظة. إياك أن يغرك الشيطان. إياك، يقول لك عيش لك يومين، شوف نفسك شوية، معقدها ليه، معقدها ليه. فكن صادقا. الصدق في المشاعر والأحاسيس، الصدق في الأفكار والتصورات، الصدق في الأقوال، الصدق، الصدق في الأفعال، الصدق في العزم، الصدق في القصد، الصدق في الإرادات، الصدق، الصدق، الصدق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا أيها العاصي تشتهي أن تتوب فاصدق الله يصدق، تشتهي الشهادة في سبيل الله فاصدق الله يصدق. أيها المشتاق إلى رسول الله اصدق الله تكن معه في الجنة. ترى الشيطان منتفشا يغني بكم تربا وقد نصب الشراك. عرفت الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتكسا هداك. هل أنت كذاب؟ والآن مع أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.